ضربيني بوجه الجاهلية وتولد لا تذهبها إنها أم تستنيني أختاه لطف القيد ضربيني بوجه الجاهلية وتمرد لا ترهبها إنها أم تستنيني أختاه لطف القيد أختاه دق القيد وارميه بوجه الجاهلية وتمردي لا ترهبيها إنها أمست دنيا وتمردي لا ترهبيها لا ترهبيها إنها أمس الدنيا للجيل أنت حديقة تزهى طايا تزهى طايا تزهى طايا بوجه الجاهلية وتمردي لا ترهبيها إن أنت الزنية أختاه أختاه أختاه لطف القيد للجيل أنت حديقة تزهى عطاياه السخية ارمي حليك واحمل الرشاش يا أخت الحمية للجيل أنت حديقة تزهى عطاياه السخية ارمي حليك واحمل الرشاش يا أخت الحمية شدي على الزنان وتبدي بخاريا شدي يديك على الزنان وتبدي بخاريا أختاه لطف القيد وارميه بوجه الجاهلية وتمردي لا ترهبيها إلا أمس الزنية أختاه لطف القيد وارميه بوجه الجاهلية وتمردي لا ترهبيها إلا أمس الزنية أختاه أختاه أختاه لطف القيد وتقدمي يا أخت في درب البطولة يا أبي وخذي جمالك من لظى البارود في الساحل العتيق وتقدمي يا أخت في درب البطولة يا أبي وخذي جمالك من لظى البارود في الساحل العتيق وتعلمي ضمن الجراح كروب ما كنت الضحية وتعلمي ضمن الجراح كروب ما كنت الضحية أختاه لطف القيد وارميه بوجه الجاهلية وارميها ترهبيها إن أنت الزنية أختاه لطف القيد وارميه بوجه الجاهلية وتمردي لا ترهبيها إن أنت الزنية أختاه أختاه أختاه دقي القيد دقي ثمارك خنجرا دقي به صبر الخطية والدورة انطلقت وأنت مع الرجال بهم قوية دقي ثمارك خنجرا دقي به صبر الخطية والدورة انطلقت وأنت مع الرجال بهم قوية تولى عهده فتديني بالبندقية ألا تولى عهده فتديني بالبندقية أختاه دق القيد وارميه بوجه الجاهلية وتمردي لا ترهبيها إن أمس الزنية أختاه دق القيد وارميه بوجه الجاهلية وتمردي لا ترهبيها إن أمس الزنية